ايوه انا عندي اخوات مصريين على موقع دي جي وفين في داري تملكه تخطأ تاخد ماروطة ما فيناش واحد بيجلي وفادوطة بيقول لكم انا راجع وكلها تنتظرني افيجا دخلاوي فادوطة بيقول لك ابعتها لهم الكنيسة فيجو دخلاوي يا زماني خاين ومخليني وحداني وبعدتني عن نفسي ومكاني انا مش شايف غير سجاني عمال داخل طالي ايامي بتعدي على العيد قدامي انا مسكن وفهم كلامي رجعت هتفجع خصامي انا راجع مفيش اسال من العيلات بس انا مستنيك يا خيس يا تكون قد الاشتباك ما تنضربش وتروح الليس انتوا فين يا كويسين ولا خلاص راحت عليكم انتوا عاملين لي مجرمين بس على اللي قدي مع محطوطة تنجي الدايرة دفاه دقوطة ضربته مظبوطة وسلاحه عينا ولا كان دفاه تجيلك وانت عاد كله من فهد ده كده كان دفاه دقوطة على رجولة وقف ده اللي كسر عينا فتحت عيني عدى كام انا عمري في يوم ما كنت صاير لقيت انا نفسي بتسجان وبتعرف في كل شارع ايه الحياة خلتني مجرم عشان معرفتش اعيش جبان اول درس فيا علم اني مديش واحد امان مبلاش مع واحد منتهى خبطه في جنبه ما بيسبقش ليه بتعمل يا لفيا رشاش وانت مسدس ميه بطويتي دي في قلبك هتكون محطوطه لو فكرت لا تيجي معقوله رجلي على وشاش كون محطوطه انا قدمت عافيه انا محبوب من ناس كتير عشان بقف في ظهرهم حباني لجلي سيتي بس حباني الجدعانة واللي دخل كلب في بيتي بعتبره أخي ليا سجنوني علشان مش عارفين ياكلوني قالوا يخلصوا مني وحبسوني كلموا الباشا وقالوا له كتم على نفسنا يا باشتنا انزل ده يبوظنا وضيع صوتنا يا مرشدين يا ولاد النتنا خربتوا دايرتنا على السبت ومش وانت عارف ياللي اسم بيرعبك عيال بتحط احمر شفايا انا لو زنقتك هتلفك ملعون الظلم بيتحط قانون المرشد ماسك التليفون والجدع محبوس مسجون يا دنيا اللبن انا طيب سجمان وتعالى عليا ضربت بيدك المزايا بس انا واقف على رجلي اسد على الغابة يا حبيبتي ما تزعليش انا راجع ليكي تاني اجمادي وما تخافيش راجع اغسل الاذاني يا حبيبتي انا مش ناسيكي عمر انا ما هبطل احبك انا عايش وروحي فيكي هتعدي الشده وهبقى جنبك بلدنا بلدي الاشباح بلدنا هي الكنيسة ممنوع فيها تخش بسلاح على بلدنا احلى مسا فادي قوطة ده لسه حي والحبسة ما بتدوش فادي قوطة ده جاي ده راجع ليكوا ما تخافوش الزعيم هو فادي قوطة زي ما قال انا بقول فادي قوطة ضربات مظبوطة ده اللي مسيطر على طول عمرو ابو عبد الله ده قائد زعيم الكياب اللي فيها عمرو ابو عبد الله قلبه قاعد اسمه معروف في كل جهة محمود ابو خديجة علم مفيش حد ما يعرفوش قدامه توقف زي الصنم ده واحد ومرعب بيقول يوسف وضايع للنسيه بس في عربه سلاح وجح انزل جيتو اسأل اهلي هيتقال انه اجدع واحد كابونجا يعني الدبابة يسو مسارة الدباح ما نجحت وحش الكتابة في جود دخلاوي ده الشباح حصريا على موقع دي جي كنا سودو لسجاك دي سيه